إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا انتهينا في المحاضرة السابقة إلى المسألة الأولى التي تضمنها البيت 31، وهو قول الناظم رحمة الله تعالى عليه: وأبرأ من صنفين قد لعنا معا، فذا أظهر الإرجاء وذا أظهر القدر وذا أنكر القدر. وذكرنا أن الناظم رحمة الله تعالى عليه في هذه الأبيات أو في هذا البيت أشار إلى فرقتين قد باينت أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. الفرقة الأولى هي المرجئة، والفرقة الثانية هي القدرية. وأظن شرعنا في ذكر مراتب أو طوائف القدرية. نعم، انتهينا عند مرجئة الفقهاء. من أبرز شبهات المرجئة التي استندوا إليها في مذهبهم هذا، الشبهة الأولى، قالوا بأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق. الإيمان لغة هو التصديق. والتصديق محله أين؟ محله القلب. نعم، قالوا: وفي هذا دلالة على أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، يعني رجعوا إلى المعنى اللغوي. وهذا مسلك يسلكه الكثير من أهل الأهواء والبدع، الذين أنكروا الاستواء وفسروا الاستواء بالاستيلاء، استندوا إلى بيت من الشعر من كلام العرب، وقول الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سليف ولا دم مهراق. قالوا: استوى معناه استولى. فالجواب على هذه الشبهة: أولا، نقر نسلم بأن الإيمان لغة هو التصديق. إذا فتحت على قواميس اللغة العربية تجد أن الإيمان لغة هو التصديق، ولكن نقول التصديق على نوعين: إما أن يكون تصديق بالقلب، وإما أن يكون تصديق بالعمل، وإما أن يكون تصديق بالعمل. فأنتم تؤمنون أو أدخلتم فقط تصديق القلب وأنكرتم تصديق العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء قوله في الحديث الصحيح لما ذكر العين والسمع، فقال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي. ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. ما معنى يصدق؟ معنى يوافق. إذا الجوارح تصدق، فنحن نجيبهم من خلال دليلهم بأن التصديق ليس فقط تصديق القلب، أيضا يكون تصديق اللسان وتصديق الجوارح. الشبهة الثانية: استندوا إلى بعض النصوص التي وردت في الشهادة، أي في فضل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بعض نصوص الشهادة، يعني الشهادة المقصود به شهادة التوحيد. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أثبت دخول المؤمن للجنة بمجرد علمه بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه قال: من مات وهو يعلم. فقالوا: الإيمان هو العلم والمعرفة. لأن ذكرنا لكم أن المرجئة منهم من قال كالجهمية، وهي المرجئة المحضة، الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة وأن الكفر هو الجهل. ومنهم من قال بأن الإيمان هو قول اللسان كقول الكرامية، ومنهم من قال بأنه تصديق القلب كقول الأشاعرة والكلابية وهكذا. إذن قالوا بأن الإيمان هو العلم، وقول المرجئة الخلص وهم الجهمية. الجواب على هذه الشبهة من وجهين اثنين. الوجه الأول أن هذه النصوص التي وردت في فضل الشهادة، من مات وهو يعلم، من لقي الله، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما من عبد يلقى ربه غير شاك بها إلا دخل الجنة. أحاديث كثيرة وردت في فضل لا إله إلا الله. قال أهل العلم أن هذه منسوخة، كانت قبل فرض الفرائض وإيجاب الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بها أول الإسلام قبل أن تفرض الفرائض كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. الجواب الثاني قالوا إن هذه النصوص محكمة، أي ليست منسوخة، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في تأويلها، يعني في توجيهها. فمذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه أنها جاءت في حق التائب الذي تاب وأناب أو دخل إلى الإسلام ثم مات بعد ذلك. يعني هب أن شخص، أنه هذه وردت في بعض المعارك، أن شخص في أثناء المعركة يؤمن ويقول لا إله إلا الله إن محمد رسول الله موقنا من قلبه وهو يعلم هذه، ثم قبل أن يصلي لله عز وجل وقبل أن يصوم قبل أن يفعل أي شيء من العبادات يموت. فهذا أين مصيره؟ مصيره على هذه الأحاديث إلى الجنة. وقيل إن في حق المخلص، يعني من كان في قلبه إخلاص، فإن هذا الإخلاص سبب في نجاته. الثالث، يعني الجواب الثالث من الثلاث أجوبة لهذه الشبهة، أن الإطلاقات الشرعية تقبل التخصيص، تقبل التخصيص والتقييد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الله عز وجل أحيانا يطلق، ورسوله صلى الله عليه وسلم يطلق بعض العبارات المطلقة، ولكن هذه العبارات لا بد أن تقيد وأن لا تحمل على إطلاقها ولا على عمومها. من ذلك ما ورد عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ أليس مفتاح الجنة ولا إله إلا الله؟ لأن ورد حديث عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عليه في سننه بإسناد حسن، أن رجلا يصل إلى باب الجنة فيستفتح فلا يفتح له، يستفتح فلا يفتح له، فتأتي لا إله إلا الله فتفتح له. ومنه قال العلماء: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. فقال وهب بن منبه: أليس لكل مفتاح أسنان؟ أليس لها أسنان؟ يعني كل مفتاح له أسنان. قال: فإذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك. فمن كانت شهادته للا إله إلا الله لها أسنان، وهي الشروط السبع، وهذه ذكرناها وخصصنا لها أظن محاضرة ومحاضرتين في شروط العلم واليقين، وهي شروط سبع لا داعي لإعادة ذكرها وشرحها. فإذا لا إله إلا الله ليست مطلقة، وإنما يقصد بها أيضا العمل. الشبهة الثالثة استدل بحديث الجهنميين، وهو قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يعني يوم القيامة حينما يشفع أهل الشفاعات من الأنبياء والمرسلين والصالحين، فيقول الله سبحانه وتعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، أي يخرج من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط. قالوا فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، لأن لو كانت داخلة في الإيمان لكانوا كفارا ولما خرجوا من النار أبدا. مفهوم؟ مفهوم الشبهة كيف جاءت؟ قالوا ما دام أنه الله سبحانه وتعالى يقول ما فعلوا خيرا قط، وهذه تدل على عدم وجود الخير أبدا أبدا، فما دام أن الإيمان باق فيهم هذا دليل على أن العمل ليس ركنا في الإيمان. الجواب يجاب عن هذه الشبهة بجوابين اثنين. أولا من جهة المعنى، فلو سلمنا أنه الحديث يفيد نفي العمل، ولكن نقول بأن هذا النفي هو من باب إطلاق الاسم وإرادة معظمه، إطلاق الاسم وإرادة معظمه. أنت تقول أكلت السمكة كلها، صحيح؟ فهل أكلت الرأس والشوك؟ الجواب لا، رغم أنك تقول أكلت السمكة كلها، أو تقول أكلت الخروف كله كما كان بعض العرب. فهل أكلت الصوف وأكلت القرون وأكلت العظام؟ لا. وهذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حديث المسيء صلاته، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الصلاة، رغم أن هذا الرجل قام وكبر وركع وسجد، ولكنه لما انتفى ركن الطمأنينة في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رغم أنه صلى. الشاهد أنه في كلام العرب قد ينفى الشيء ولا يراد به النفي الكلي ولكن نفي معظمه، أو قد يثبت الشيء ولا يراد به إثبات الكل وإنما إثبات أغلب الشيء. ثانيا أن لو سلمنا أن الحديث يدل على أنهم لم يعملوا ولا ذرة من خير، لو سلمنا أن هذا الحديث يدل على أنهم لم يعملوا ولو ذرة واحدة من الخير، فإن هذا الحديث سوف يصرف إلى أهل الفترة وأوقات الجهالات، لأنه كما جاء في حديث آخر الزمان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فحينما يرفع القرآن فيمحى من السطور وينسى من الصدور، فيصبح الناس فلا يجدون آية من كتاب الله جل جلاله. الشاهد جاء في هذا الحديث أنه لا يبقى إلا أناس من كبار السن فيقولون إنا تركنا آباءنا يقولون كلمة وهي لا إله إلا الله، فسأل الصحابي هل تنفعهم؟ قال نعم تنفعهم هذه الكلمة، رغم أنهم لا يصلون ولا يزكون ولا يفعلون أي شيء، رغم ذلك ماذا؟ تنفعهم، تنجيهم من النار. إذن يحمل هذا الحديث على أهل الفترة وفي آخر الزمان، كما جاء في حديث حذيفة أيضا قال يأتي على الناس زمان ما يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صيام إلا لا إله إلا الله، إلا لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ قال تنجيهم من النار. المسألة الثالثة القدرية، القدرية، لأنه قال وذا أنكر القدر. التعريف بهم القدرية نسبة إلى القدر، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات، تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته، حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. الله عز وجل قدر الخلائق أو أعمال الخلائق وما تصنع قبل أن يخلقهم، وهذا لسعة علمه وسابق علمه وأيضا لسعة حكمته جل جلاله. والإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان، هو من أركان الإيمان أن تؤمن، كما جاء في حديث جبريل المشهور قال من الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أيضا جاء في صحيح مسلم عبد الله بن عمر قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه قبل ما قبل ما قبل الله فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن القدر من أركان الإيمان. لا يصح إيمان العبد بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربع، إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربع. المرتبة الأولى أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها بعلمه الأزلي، تمام؟ أن الله عز وجل علم الأشياء كلها دقها وجلها بعلمه الأزلي، لا نقول القديم ولكن نقول بعلمه الأزلي، وعلم أزمانها ومقاديرها وكل ما يتعلق بها، كما قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى كتب جميع الأشياء من خير وشر وطاعة ومعصية وآجال وأرزاق وغير ذلك من أفعال العباد ومن ما يتعلق بهم، الله عز وجل كتب كل شيء دبيب النملة وسقوط أوراق الشجر وأنفاسنا التي نتنفس بها، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. سواء أن الله عز وجل كتب كل شيء من الإنس والجن والحجر والشجر والمدر والحيوان والنبات، كل ما يتحرك وكل ما ينتج، كل ما يفنى، كل ما يموت، كل ما يسقم، كل شيء، نبضات قلبنا، ما يجري في أجوافنا، كل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلائق. حينما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد ولا يوجد، لا يوجد ولا يوجد في ملكه ما لا يريد، لا يوجد في ملكه ما لا يريد، فكل شيء وجد في ملك الله عز وجل فهو بمشيئته، فهو بمشيئته سواء كان من الخير أو من الشر، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لجميع الأشياء، أن الله عز وجل هو الخالق والموجد لجميع الأشياء، هو خالق الأفعال أو خالق العباد وخلق أفعالهم وأوجده، وكل ذلك بمشيئته النافذة سبحانه وتعالى، كل ذلك بمشيئته النافذة سبحانه وتعالى. نشأة القدرية، أول من قال بالقدرية هو معبد الجهني البصري، معبد الجهني البصري، الجهني نسبة إلى جهينة ومن قبائل العرب، البصري نسبة إلى البصرة حيث سكن البصرة، وكان في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وأخذه عنه، يعني هذا المذهب أخذه عنه غيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي، وقد تبرأ منهم من سمع بهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله بن حرام وأبو هريرة رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وفي هذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن معمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يتعمقون في العلم ويتشدقون به، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف سابق. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. يعني أول ما نبتت القدرية كانت في أواخر الصحابة، وهذا النص يثبت ذلك في عهد عبد الله بن عمر في أواخر حياته. طوائف القدرية: القدرية ليسوا مذهبا واحدا وإنما مذاهب، مثل ما ذكرنا المرجئة طوائف، أيضا القدرية طوائف. الطائفة الأولى هم القدرية النفاة، القدرية النفاة يعني النفاة بالتاء المربوطة طبعا، وهم الذين يطلق عليهم أكثر العلماء بالقدرية. يعني إذا قيل القدرية يقصد بها عادة القدرية النفاة الذين نفوا القدر، وهم الذين ورد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم القدرية هم مجوس هذه الأمة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين، المجوس عندهم إله خلق الخير وإله خلق الشر، إله النور وإله الظلام. القدرية النفاة نفس الشيء، يقولون بأن العبد هو الذي خلق فعله، والله عز وجل هو الذي خلق العبد، فأثبتوا خالقين، خالق للعبد وهو الله، وخالق للأفعال وهو الإنسان. ولذلك قالوا يعني سبب منشأ يعني هذه الشبهة وهذا المذهب الباطل، لأنهم قالوا: كيف الله سبحانه وتعالى يقدر الشر؟ الشر لا يقدره الله سبحانه وتعالى، واستدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فقالوا: ما دام أن الله عز وجل لا يخلق الشر والشر لا ينسب إليه، إذن لمن ينسب؟ ينسب إلى البشر، فهم الذين خلقوا هذه الأفعال وأرادوها. زعموا بهذا الأمر كما قلنا أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الظلم وعن الشر وعن غير ذلك من الآفات، طبعا وهذا مذهب باطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما أراد. ذكرنا في مراتب القدر أن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما أراد، لا يمكن أن يكون في ملك الله عز وجل شيء لا يريده. فهؤلاء لما لم يفهموا هذا الأصل وهذه المرتبة، ظنوا بأن نفي الشر عن الله عز وجل ونسبته إلى الخلق معناه أن في هذا تنزيه، وهذا العكس، هذا فيه غاية القبح، وذلك لأنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن العباد قد فرضوا مشيئتهم على مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية في البطلان، فالله عز وجل لا يوجد في ملكه إلا ما شاء. الأمر الثاني أن الشر لله سبحانه وتعالى هو شر نسبي، لا يوجد شر محض، لا يوجد شر محض. فالآن الألم والمعاصي والكفر هو شر بالنسبة للكفار، وهو ماذا؟ خير بالنسبة لغيرهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأيضا وجود الكفار وموتهم على الكفر ودخولهم النار، هذا أنجى المؤمنين من عذاب النار، لأن ما من كافر يدخل النار إلا ويحجز مكانه وينجي الله سبحانه وتعالى المؤمنين من تلك النار، لأن الله عز وجل خلق النار وأقسم أنه لا يملأنها، يملأنها بماذا؟ بالكفار. إذن لا يوجد شر محض، وإنما هو شر نسبي. ثانيا، القدرية المجبرة. هناك قدرية نفاة الذين قالوا بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، وهناك القدرية المجبرة وهم غلاة الجهمية، وهم غلاة الجهمية، وهم يزعمون أن عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى تقتضي أمور. أولا، أن العبد مجبور على أفعاله، ويمثلون إرادة العبد مثل الورقة في مهب الريح. يقول لك نحن لا نعصي الله عز وجل بإرادتنا، الله هو الذي أرادنا أن نعصي، ولا حيلة لنا، طبعا هذا غاية في الكفر. كيف الله عز وجل؟ إذن أنتم تتهمون الله عز وجل بالظلم. الله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقناه، إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل حينما خلق العباد أوضح لهم طريق الخير وأوضح لهم طريق الشر. الإنسان عندما يسلك طريق الخير بإرادته، وعندما يسلك طريق الشر بإرادته. طبعا وهذه الإرادة وإن كانت لا تخرج عن المشيئة الله عز وجل العامة، ولكن الإنسان مخير. ولذلك السؤال، هل الإنسان مخير أم مسير؟ الجواب مخير ولا مسير؟ نعم، من يعطينا التفصيل؟ تفضل. أحسن. فأيهما في أي الحالتين يكون مجبور مسير، وفي أي الحالتين يكون مخير؟ أحسنت. يعني هذا هو التفصيل. الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى وقدر مصيره وفعله وأعماله، هذه مشيئة الله عز وجل النافذة، وهي إرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. ولكن الله عز وجل لعلمه السابق علم أن هذا العبد سوف يفعل الخير، وعلم أن هذا العبد سوف يفعل الشر، فقدر وكتب في اللوح المحفوظ أن هذا ناج وهذا غير ناج، رغم أن فعل العبد للخير إنما كان بإرادته هو، ولكن هذه الإرادة لا تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، ومن فعل الشر كان بإرادته هو. وهذا جربها في نفسه، إذا أردت أن تفعل الخير ألا تحس بمشيئة ذاتية في نفسك؟ الجواب بلى. وإذا أردت أن تفعل الخير هل تحس بأنك مجبور؟ الجواب لا. ولكن القدرية لم يفرقوا بين هذين الأمرين. قالوا أيضا لا قدرة له على شيء من الطاعات ولا على ترك المعاصي. قالوا لا قدرة للعبد على فعل الطاعات ولا على ترك المعاصي. ورغم أنه لا قدرة له على فعل الطاعة ولا على ترك المعصية، إلا أنه يثاب على الطاعة ويؤاخذ على المعصية. سبحان الله. قالوا رغم أنه ليست له إرادة لا في فعل الخير ولا في ترك المعصية، ورغم ذلك الله عز وجل يحاسبه على الطاعة ويحاسبه على المعصية، وهذا غاية في نسبة الظلم لله سبحانه وتعالى. كما قال القائل: ألقاه في اليم، اليم معناه البحر، مكتوف اليدين وقال له: إياك إياك أن تبتل بالمال. تصور واحد قربط له يديه ورجليه وترميه في البحر وتقول له: إياك تبتل، يعني بالك تتشمخ. هل ممكن الواحد في هذه الحالة ألا يبتل؟ يعني هذا غاية في الظلم. فهم يتهمون الله عز وجل بأنه كبل العبد عن إرادته، ورغم ذلك يؤاخذه، وتعالى الله عما قال علوا كبيرا. الفرقة الثالثة هم القدرية المشركون، القدرية المشركون من الشرك، وهم الذين اعتذروا عن شركهم وعن معاصيهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، اعتذروا عن كفرهم وشركهم وعن معاصيهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، يعني عن قولهم: قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم، فهؤلاء المشركون يقولون بأن هذا الشرك كتب علينا ولو شاء الله عز وجل ما أشركنا، وهذا قول المشركين وورثه عنه بعض طوائف المسلمين حينما أحيانا يحتج العصاة بقدر الله سبحانه وتعالى. أحيانا العاصي من يفعل يقول لك: الله غالب، ربي هو اللي ابتلاني بهذا الأمر، الله عز وجل لم يفرض عليك المعصية، وإنما أنت الذي اخترت اختيارا. مفهوم؟ هذا نستغل يعني بعد الأذان ندخل في الأبيات الباقية، يعني بقية بعض الأسئلة أظن من يوم أمس. يقول السائل بعد السلام: أحبكم في الله، أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول: مذهب الخوارج القعدية أفيدون جزاكم الله خير خيرا. الخوارج القعدية، طبعا الخوارج انقسمت إلى أكثر من 40 أو 50 فرقة كما قال الشيخ السيستاني ابن حزم في الملل والنحل، وقد افترقوا إلى فرق. من هؤلاء الفرق القعدية، وهذه القعدية موجودة في كل الفرق 40 أو 50. القعدية مشتقة من قاعدة، قاعدة معناه تجنب الفعل، تجنب وترك الفعل. فهؤلاء القعدية يحرضون الأتباع على الخروج وعلى سفك الدماء وعلى نزع يد الطاعة من ولاة الأمر، ولكنهم ماذا؟ ينأون بأنفسهم عن الخروج. يعني هؤلاء مسعري فتنة، يعني هم دعاة الفتن. فلذلك يقال قاعدة الحرورية وقاعدة الشراء وهكذا، يعني عدة فرق أو كل الفرق الموجودة في الخوارج تجد فيهم ماذا؟ القاعدة، الذين وظيفتهم تأجيج الفتنة وتأليب العامة على الحكام وعلى سفك الدماء وعلى إراقتها، ولكنهم لا يقاتلون ولا يشاركون، كما كان كما جاءت في سيرة عمران بن حطان أنه كان من الخوارج القاعدة القاعدية، لأنه كان شاعر يكتب الشعر وكان يؤلب الناس على الخروج على الحكام وكذا، ولكنه لم يشارك في قتال قط. فهؤلاء الخوارج القعدية ولهم أصول، ليس هذا هو مجال اتساع فيها. نعم. أنا أسئلة كثيرة، سؤال صغير يعني. يقول: هل المقيم على المعصية أن ينصح أخاه أم لا بحجة أنه على المعصية؟ لا، في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلماء لم يشترطون الكمال والتنزه من المعاصي، حتى قيل سئل الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من لم يتلبس بالمعصية؟ قال: ود إبليس لو ظفر بذلك، ود إبليس لو ظفر بذلك، لأن ما من أحد إلا وهو واقع في المعصية. ولكن السؤال يطرح، حتى قال بعضهم: لو لم يأمر الناس إلا كامل لما أمر الناس أحد بعد محمد، يعني لو لم يأمر أحد إلا من كان كامل لا معصية له لما وجد آمر بالمعروف ونهى عن المنكر أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا كلنا ذو عصيان ومعاصي. ولكن الإشكال هو إذا كانت نفس المعصية. قال العلماء: للعاصي واجبان، الواجب الأول هو أن يترك هذه المعصية، والواجب الثاني أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير، وهذا أمر يفيد الوجوب. فهذا العاصي لو رأى منكرا كمثل منكره هو له واجبان أو عليه واجبان: الواجب الأول أن يترك المعصية، والواجب الثاني أن ينكر على ذلك العاصي. فأيهما أعظم من حيث الجرم، من ارتكب أو من ترك واجبين أو من ترك واجبا واحدا؟ الجواب: من ترك واجبين. ففي هذه الحال نقول للعاصي: أأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولو كنت متلبسا بذلك المعصية، لأن عليك واجبان اثنان، أنت عجزت عن ترك المعصية فلا تعجز عن أمر المعروف ونهى عن المنكر. الأمر الثالث الذي ذكره العلماء في هذه الأمر في هذه المسألة أن ذلك قد يكون داعيا له على ترك المعصية، عندما يختلي بنفسه يقول: سبحان الله، يا أيها الرجل المعلم نفسه، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. فإذا خلى بنفسه يقول لنفسه: كيف أن تأمر بالناس بترك المعصية وأنت في نفس المعصية؟ فقد يكون ذلك سببا في تركه لهذه المعصية. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونواصل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه، البيت 32: وما قاله جهم فحقا ضلالة وبشر، فما أبداه جهلا قد انتشر، وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر، وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن له قدم في العلم لكنه جسر، وسقف هذا الأشعري كلامه وأربى على من قبله من ذوي الدبر، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر. هذه 5 أبيات ذكرها الناظم رحمة الله تعالى عليه، وفيها إشارة إلى المذاهب الكلامية في باب أسماء الله وصفاته. أولا شرح المفردات، قوله: وما قاله جهم فحقا ضلالة، أي أن قول الجهم ابن صفوان الذي هو رأس وأساس مقالة التعطيل حقا ضلالة، أي واضح الضلالة والبطلان، أي واضح الدلالة والبطلان. وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر، أي ما أظهره بشر بن غياث المريسي من البدعة، أي ما أظهره بشر بن غياث المريسي من البدعة والتعطيل والتأويل جهلا أي عن جهل وليس عن علم ولا عن بصيرة. قد انتشر أي انتشر وذاع، يعني البدعة التي أتى بها بشر بن غياث المغيسي قد انتشرت وذاعت، وإن كان هو تابع للجهمية لقول الجهم ابن صفوان. وجعد قوله وجعد فقد أرداه خبث مقاله، وجعد المقصود به جعد ابن درهم الذي أخذ مقالته عمن؟ عن الجهم ابن صفوان. أرداه أي أسفله وأطاح به، أرداه أي أسفله وأطاح به. قوله تعالى فأرداه في الحافرة يعني أسقطه وأطاح به. أرداه وأسقطه وأطاح به ماذا؟ خبث مقاله أي مقالته الخبيثة في تعطيل أسماء الله وصفاته. قوله وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر، وأما ابن كلاب فأقبح بما ذكر أي ابن كلاب هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، فأقبح بما ذكر. أقبح فعل أمر أي أنكر وقبح مقالته وسوء اعتقاده في باب أسماء الله وصفاته. قوله وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن، وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن، جاء انضم إلى هؤلاء المبتدعة ابن كرام الذي تنسب إليه طائفة الكرامية. وجاء ابن كرام أي جاء بماذا؟ جاء بالبدعة وبالقول الباطل في أسماء الله وصفاته. بهجر أي بقول منكر باطل، بهجر أي بقول منكر باطل. ومنه ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا أي لا تقولوا القول الباطل عند القبور. إن عادة الناس خصوصا بالنساء أنهن إذا وقفن عند المقابر يقولن من القول الذي فيه اعتراض على قضاء الله وقدره وهو القول الهجر الباطل، ولا تقول هجرا. نعم. قوله يعني في وصف ابن كرام له قدم في العلم لكنه جسر، له قدم ولم يكن، له قدم في العلم ولكنه جسر، لأنه قال وجاء ابن كرام بهجر ولم يكن. الشطر الثاني له قدم في العلم لكنه جسر، أي أن ابن كرام لم يعرف بالعلم المستند إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف أو لم تعرف له رواية ولا اشتغال بعلم الحديث. لكنه جسر أي تجرأ، وقال فلان جسر أي تجرأ ولم ينظر إلى العواقب، تجسر أو جسر أي تجرأ ولم ينظر إلى العواقب، أي رغم أنه لم يكن صاحب علم إلا أنه تجرأ وجسر أن يتكلم في أعظم باب من أبواب العقيدة وهي الأسماء والصفات. حتى ذكر عن ابن كرام أنه كان رجل عامي، رجل عامي، وتجرأ فتكلم في أسماء الله وصفاته مثل ما يفعل كثير من دعاة الفتن الآن. رجل عامي لم يعرف له تاريخ في طلب العلم ولا جذب ركب عند العلماء، ولم تعرف له سابقة في العلم ولا تبحر، وما ذلك يتكلم في دماء المسلمين، يتكلم في مسائل التكفير، ويتكلم في أمور عظام. فهؤلاء الذين قل علمهم يتجرؤون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع العلم ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. تجد المبتدع، تجد هذا الجاهل عنده جرأة في الفتوى وفي القول على الله عز وجل بغير علم. من هؤلاء ابن كروان قوله نعم: وسقف هذا الأشعري كلامه، أي أن الأشعري وضع سقف للبدع التي سبقته، وضع سقف. والسقف معروف وهو ما يعلو البناء. لماذا؟ لأن الأشعري أخذ خلاصة المذاهب التي سبقته، خلاصة الجهمية وخلاصة مذهب ابن كلاب، فجمع شتات هذه البدع وخلاصته فسقف، أي كلهم وضع لبنة في بناء هذه البدع. فجاء ابن أو جاء الأشعري فوضع السقف، يعني آخر البناء. قوله: وأربى على من قبله من ذوي الدبر، وأربى على من قبله من ذوي الدبر، أربى من أربى يربو أي زاد، ومنه سمي الربا ربا لأنه زيادة من غير وجه شرعي، زيادة من غير وجه شرعي، لأن الزيادة في البيع إما أن يكون لها وجه شرعي مثل البيع، البيع تشتري بعشرين وتبيع بثلاثين، هذه زيادة ولكن وجه مشروع حل الله البيع. أما الربا فهو زيادة من غير وجه مشروع، تبيع العشرين دينار بثلاثين دينار. نعم، فالربا وأربى أي زاد على البدع التي سبقته. من ذوي الدبر أي أصحاب المذاهب والمقالات السابقة، من أصحاب البدع والضلالات والمقالات السابقة. ذوي الدبر، من دبر أي سبق. قوله: فما قاله قد بان للحق ظاهرا، فما قاله قد بان للحق ظاهرا، أي ما قاله الأشعري قد ظهر فساده، قد ظهر فساده ومجانبته للحق وللعقيدة الصحيحة السليمة. أي ما قاله الأشعري قد ظهر وبان أنه مذهب باطل وقد انحرف به عن العقيدة الصحيحة. وما في الهدى عمدا لمن ماز وادكر، أي أن الهدى واضح، واضح الدلالة. قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، أي أن الحق والهدى ظاهر واضح لا يلتبس. قد ذكر ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يضل عنها إلا هالك وزائر. لمن ماز، ماز من فعل ماز يميز، معناه أنه ميز بين وفرق، لأن التمييز معناه التفريق، معناه أنه فرق بين الأمور، يعني فرق بين الحق والباطل، وفرق بين الصحيح والضعيف، وفرق بين المحكم وبين المتشابه. فمن كانت له أداة للتفريق بين الحق والباطل استطاع أن يميز العقيدة الصحيحة من العقيدة الباطلة. طبعا هذا التمييز لن يأتي إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. والذكر، الذكر أي بمعنى اتعظ واعتبر، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. والدكر أي اعتبر والتعب، يعني التعب بمصير هؤلاء الذين سبقوا من أهل الضلالات والبدع. إذا قلنا العقل إما أن يتدبر وإما أن يتفكر، والتدبر هو النظر في عواقب الأمور ومآلاتها، وأما التفكر فهو إعمال العقل في النظر في الدليل. فمن كان له عقل وميز بين الحق والباطل واعتبر بمن سبقه من أهل الضلالات كان ذلك كفيل لأن يرجع إلى الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسائل، ذكر الناظم رحمة الله تعالى عليه جملة من البدع أو من الفرق البدعية التي فارقت عقد أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة، وذكر رؤوس هذه البدع، رؤوس هذه البدع. فمن هو ذكره هنا؟ هو ذكر تعريف أو ذكر تحذير؟ الجواب هو ذكر تحذير، وإن كان التحذير لا يكون إلا بعد تعريف، فهو إنما ذكر هؤلاء لتحذر مسلكهم ومذهبهم السقيم. فهو ذكر رؤوس هؤلاء البدع، ابن كروام والجهم والأشعري وابن كلاب وابن كروام وغيرها، لأن البدع إما أن تنسب إلى مؤسسيها مثل الجهمية والكروامية والماتوردية والأشعرية وغيرها، قد تنسب إلى مؤسسيها، وإما أنها تنسب إلى المقالات مثل القدرية والمرجئة، لا الجهمية نسبة إلى أو الجبرية، الجبرية ليس الجهمية، الجهمية نسبة إلى المؤسس، وإما أنها تنسب إلى المكان الذي نشأت فيه أو انتشرت وذاعت مثل الحرورية. فالعلماء ينسبون البدع أحيانا إلى المؤسس، أحيانا إلى المقالة، أحيانا إلى المكان وهكذا. المسألة الأولى الجهمية، الجهمية هي إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام، وهي ذات مفاهيم عقدية منحرفة في باب الإيمان وباب الأسماء والصفات، وهي ذات آراء عقدية منحرفة في باب الإيمان وفي باب الأسماء والصفات. ذكرنا لكم بأن في باب الإيمان أن الجهمية هي المرجئة المحضة التي قالت بأن الإيمان هو المعرفة، وفي باب الأسماء والصفات أيضا المعطل الخلص هم من؟ هم الجهمية. إذن ضلوا في بابين، باب الإيمان وباب الأسماء والصفات، ترجع في نسبتها إلى مؤسسها الجهم ابن صفوان الترمذي، الجهم ابن صفوان الترمذي نسبة إلى بلاد ترمذ التي نشأ فيها محمد بن عيسى الترمذي صاحب السنن. الجهم بن صفوان كان له أتباع، منهم الجعد بن درهم وبشر بن غياث المريسي وغيرهم. ذكره للجهم نحتاج إلى أن نذكر ترجمة للجهم بن صفوان، ترجمة الجهم بن صفوان، ترجمة الجهم بن صفوان لبعض الإخوان، كتب في رسالته الماجستير مقالات الجهم بن صفوان جمعا ودراسة، وكتاب قيم جدا وطبع. نعم يا أخينا ياسر القاضي هو أصل أمريكي، ولكن من الله عز وجل عليه بالعلم، أن الله عز وجل يصطفي بهذا العلم أقواما، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. الجهم بن صفوان هو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي، أبو محرز الراسبي السمرقندي من أهل خراسان، ظهر في المئة الثانية من الهجرة، ظهر في المئة الثانية من الهجرة، وهو أول، هو طبعا من الجبرية الخالصة كما قلنا، أيضا ذهب في مذهب القدر إلى مذهب الجبرية، وهو أول من قال بخلق القرآن، هو أول من أنكر كلام الرحمن وقال بخلق القرآن وعطل صفات الله سبحانه وتعالى. وكان كاتبا للحارث ابن سريج التميمي، كان كاتبا للحارث ابن سريج التميمي حينما كان بخراسان، ثم بعد ذلك طرد من خراسان، طرده نصر بن سيار الكناني، طرده نصر بن سيار الكناني، كان واليا يعني على خراسان، فخرج من خراسان إلى العراق، ذهب إلى العراق، والعراق دائما رأس الفتن. وكان يغشى مجلس أبي حنيفة النعمان، كان يغشى مجلس أبي حنيفة النعمان، لذلك هو في الفقه حنفي، يغشى مجلس أبي حنيفة النعمان. لذلك الآن الفرق الكلامية انتشرت كثيرا في مذهب أبي حنيفة وبعض الشافعية أيضا، وإن كان الشافعي كان متبعا للأثر وأبو حنيفة أيضا، ولكن المذهب الحنفي قد يعتبر له لأنه كان في العراق، وكانت الرواية تصل إلى أهل العراق وفيها الكثير من الضعف، وكان يستند الإمام أبو حنيفة إلى كثير في كثير من فتاواه إلى الرأي، لذلك يقال للمذهب الحنفي مذهب أهل الرأي، وهذا يعني يعتبر له. ولذلك يعني من أتى من تلاميذه بعده كأبو يوسف القاضي، محمد بن حسن الشيباني وغيرهم، غيروا قرابة ثلث المذهب لما رجعوا إلى الحديث الصحيح. وكان الجهم كثير الجدل والخصومات والمناظرات، كان كثير الجدل والخصومات والمناظرات، وهذا هو شأن أهل البدع، ولكنهم قوم خصمون. ولم يكن له بصر بالحديث، ولم يكن له بصر وعلم بالحديث. لذلك سبحان الله، الإنسان إذا أوتي علم الحديث، ولا نقصد المصطلح فقط، وإنما كانت له عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عادة يعصم من كثير من البدع. لذلك تجد من المفسرين الذين تبحروا في التفسير ولكنهم بغوا على البدع، كفخر الرازي والزمخشري وغيرهم، ولكنك قل أن تجد ويندر أن تجد من تبحر في علم الحديث واعتنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحرف في عقيدته ومنهجه، قل. نعم. رفع أمره، يعني الجهم بن صفوان لما أحدث هذه البدعة وكانت جديدة، إلى سلم بن أحوز أمير العراق، إلى سلم بن أحوز أمير العراق، فاستشار أهل العلم فأجمعوا على أن معتقده معتقد إلحاد كفر بواح، وحكموا بردته، أي أنه كفر، لأن الجهمية مذهب كفري، فأمر بقتله وصلبه سنة 28 و100، 28 و100، وقيل سنة 30 و100، وقيل 32 و100، اختلاف في الروايات. ثم أشار إلى، هؤلاء كلهم رؤوس مذهب الجهمية، أشار إلى الجعد، وجعد فقد أرداه خبث مقالي. من هو الجعد؟ الجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القرآن، أي من أشاعه وأذاعه، وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي، مروان الجعدي، لأنه كان مؤدبا لآخر خلفاء بني أمية، وهو يسمى يلقب بمروان الحمار، بمروان الحمار. وآخر خلفاء بني أمية. فكان شيخه يعني الذي أدبه هو الجعد بن درهم. نعم لا لا أبت. والجهم الجهم ابن صفوان أخذ مقالته عمن؟ عن الجعد بن درهم. والجعد بن درهم أخذها عمن؟ عن أبان بن سمعان. وأبان بن سمعان أخذها عمن؟ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم. ولبيد بن الأعصم أخذها عمن؟ عن يهود اليمن. هذه سلسلة مقالة التعطيل ترجع إلى اليهود، والله المستعان. الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم عن يهود اليمن. والجعد بن درهم هو أول من أنكر تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى. الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، فيقول لم يكلم الله عز وجل موسى عليه السلام، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فرفع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري، إلى خالد بن عبد الله القسري أمير العراق، فقتله يوم العيد. وحديثته مشهورة أنه خطب في الناس يوم العيد فقال يا أيها الناس، بعدما خطب ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح، فنزل من منبره وذبح الجعد بن درهم كما يذبح الخروف. نعم. ترجمة بشر بن غياث المريسي. هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي. بشر بن غياث ابن أبي كريمة أبو عبد الرحمن المريسي من أهل الأنبار. الأنبار أحد محافظات أو إحدى محافظات العراق. المريسي نسبة إلى مريس وهي قرية بمصر، يعني أصله يرجع إلى مصر. المريسي نسبة إلى مريس وهي قرية في مصر. وكان أبوه يهوديا متكلما، كان يهوديا متكلما. كان بشر بن غياث المريسي يعني خالف الجهم بن صفوان في بعض الأمور، فكان يذهب في القرآن يعني وافق الجهم في مسائل وخالفه في مسائل، وإن كان أكثر بذابه أخذه من الجهم بن صفوان. كان يذهب في القرآن في النفي وفي نفي الصفات، يعني في القرآن لأنه مخلوق، وفي نفي الصفات مذهب الجهم بن صفوان. وكان يخالف الجهم بن صفوان في مسألة الإيمان، كان يخالف الجهم بن صفوان في مسألة الإيمان، ويقول إن الإيمان قول وتصديق، الإيمان قول وتصديق. وقول الجهم في الإيمان ماذا يقول؟ الجهم يقول بأن الإيمان هو المعرفة. أما بشر بن غياث المريسي يقول لا، الإيمان هو قول وتصديق، أما العمل فلا يوجد. أيضا يخالفه في الجبر في باب القدر. إذا قلنا القدرية المجبرة هم الجهمية، ويوافق المعتزلة في خلق الأفعال، ويوافق المعتزلة في خلق الأفعال. ناظره أهل السنة والجماعة وبينوا بطلان مذهبه، وعلى رأسهم عبد العزيز بن يحيى بن مسلم المكي المشهور، ومناظرته معروفة بالحيدة، مناظرته معروفة بالحيدة. توفي منبوذا سنة 29 و200 للهجرة، توفي منبوذا سنة 29 و200 للهجرة. الآن نأتي إلى النقطة الموالية وهي أهم عقائد الجهمية، يعني أصول مذهب الجهمية. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عليه وكان أعرف الناس بالطوائف، قسم الجهمية إلى ثلاثة أقسام. قسم الجهمية إلى ثلاث أقسام أو ثلاث درجات. أولا الدرجة الأولى وهم الجهمية الغالية، الجهمية الغالية وهم الذين نفوا أسماء الله سبحانه وتعالى ونفوا صفاته، نفوا كل الأسماء وكل الصفات، ويقولون أن هذه الأسماء كلها مجاز وليست حقيقة. الفرقة الثانية أو الدرجة الثانية هم المعتزلة، هم الذين يقرون بأسماء الله الحسنى ولكنهم ينفون الصفات. المعتزلة يقرون بالأسماء ولكنهم يقولون أسماء بدون معان ليست دالة على صفات الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة وهم قسم من الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية، ولكنهم ماذا؟ من الفرق الكلامية، يعني يثبتون بعض الصفات كالصفات الذاتية وينفون ماذا؟ الصفات الفعلية اختيارية. يثبتون الصفات الذاتية وينفون الصفات الفعلية الاختيارية، مثل من؟ الماتوريدية والأشاعرة والكرامية والكلابية وغيرهم. نعم. أهم عقائد الجهمية أولا مذهبهم في التوحيد في باب الأسماء والصفات كما بين، إنكار جميع الأسماء وجميع الصفات، إنكار جميع الأسماء والصفات، ويقولون أن الأسماء مجاز، مجاز ليست حقيقة. لما تقول رأيت أسدا يمشي، أنت تقصد ماذا؟ رجل شجاع وليس أسد. فالمجاز في اللغة يثبت، ولكنه خلاف، يعني العلماء اختلفوا في إثبات المجاز في القرآن. ثانيا القول بالجبر والإرجاء، القول بالجبر والإرجاء، يعني في مذهب أو في مسألة القدر يقولون بالجبر كما بينا، في مسألة الإيمان يقولون أيضا بالإرجاء كما قلنا بأن المرجئة الخلص المحض هم الجهمية. ثالثا إنكار كثير من أمور اليوم الآخر، إنكار الكثير من أمور اليوم الآخر، وهذه ذكرنا بعض هذه المسائل في شرح الحائية، إنكارهم للصراط، إنكارهم للميزان، إنكارهم للرؤية غيرها، إنكارهم للعذاب القبر، القول بفناء الجنة والنار. رابعا نفيهم أن يكون الله عز وجل متكلما بكلام يليق به سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل لم يتكلم ولا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أيضا نفوا أن يكون الله عز وجل في جهة العلو، يقول الله عز وجل ليس في جهة العلو ولكن الله في كل مكان. ولذلك قالوا بأن الله عز وجل مع كل أحد بذاته، الله عز وجل مع كل أحد ليس بعلمه ولكن بذاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المسألة الثانية الكلابية، الكلابية التي تنسب إلى من؟ إلى ابن كلاب. الكلابية ظهرت هذه الفرقة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وأشهر رجالها هو ابن كلاب. ترجمة ابن كلاب هو أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان البصري، وأبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب القطان البصري كان رأس المتكلمين في البصرة في زمانه، نصد بالمتكلمين يعني المشتغلين بعلم الكلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ابن كلاب إمام الأشعرية أكثر مخالفة لجهم وأقرب إلى السلف من الأشعري نفسه، سبحان الله، ابن كلاب انظر ماذا يقول فيه الشيخ الإسلام تيمية، وهذا رد على الذين ينفون قضية الموازنة بين الحسنات والسيئات. فانظر إلى العلماء، والآن في مقام الرد على ابن كلاب وبيان حقيقته، وما أنه قد ذهب مذهبا باطلا في صفات الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كلاب إمام الأشعرية: أكثر مخالفة لجهم، يعني خالف الجهم بن صفوان أكثر مما خالفت الأشعرية الجهم بن صفوان، قال: وأقرب إلى السلف من الأشعرية نفسه، يعني القرب النسبي إلى السلف رحمة الله تعالى عليهم. حتى أن شيخ الإسلام تيمية دافع عنه، لأن الجهمية والمعتزلة اتهموا ابن كلاب هذا، اتهموه بأنه كان نصرانيا وأظهر الإسلام حتى يفسد على الناس دينهم، كما أظهر بولس النصراني حتى يفسد على النصارى دينهم. فرد شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه ردا وجيها في هذا الباب في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 55 و500. يقول: كان له فضل وعلم ودين، كان له علم وفضل ودين. سبحان الله، بعضهم إذا تكلم عن أخيه الذي يحمل نفس المنهج ينفي عنه العلم وينفي عنه الدين وينفي عنه كل شيء. هذا الشيخ الإسلام تيمية يتكلم عن من؟ على رأس من رؤوس البدع، وهو ابن كلاب. يقول: وكان له فضل وعلم ودين، ومن قال إنه ابتدع ما ابتدع ليظهر دين النصارى في المسلمين كما يذكره طائفة من مثالبه ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك، فهذا كذب عليه، وإنما افترى عليه المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم، فإنهم يزعمون أنه من أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى. يعني كلام لا مزيد عليه. توفي سنة 40 و200 للهجرة، توفي سنة 40 و200 للهجرة. أصول أو مجمل معتقد الكلابية: أولا، إثبات الأسماء والصفات. نعم، يعني مجمل معتقد الكلابية أو أصول معتقد الكلابية: إثبات الأسماء والصفات سوى الاختيارية منها، رحمك الله، سوى الاختيارية منها. يعني هم الكلابية يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ولكنهم ينفون الصفات الاختيارية، مثل النزول، مثل يعني المجيء وغيرها من الصفات الاختيارية. لأن الناس كانوا قبل ابن كلاب إما مثبت للصفات جميعا وهم السلف، وإما نافل للصفات كلهم مثل الجهمية والمعتزلة. فجاء ابن كلاب فأثبت الصفات الذاتية ونفى الصفات الاختيارية. ثانيا، قالوا إن الله يرى في الآخرة، إن الله يرى في الآخرة، يعني خالف الجهمية والمعتزلة في إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أيضا يرون أن أفعال العباد خلق من الله، أي أن أفعال العباد من خلق الله، فخالفوا أيضا من القدرية النفاة ولا القدرية المجبرة؟ قدرية النفاة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، الذين قالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهي كسب من العبد، أي فارقوا أيضا من الجهمية اللي هم القدرية المجبرة الذين يقولون بأن العبد مجبور على فعله، يعني أن هذه الأفعال ليست من كسبه. أيضا قالوا بأن الإيمان هو التصديق وقول اللسان، أنه ماذا؟ أن القول، أن الإيمان هو قول وتصديق باللسان، يعني أحسن من الجهمية وأحسن من الأشاعرة. إذا قال شيخ الإسلام تيمية وهم أقرب إلى السلف من الأشعري أنفسهم، يعني رغم أن الأشعري استقى مذهبه من ابن كلاب، إلا أن ابن كلاب كان أحسن منهم، لأن ابن كلاب لم ينشأ في كنف المعتزلة كما نشأ الأشعري في كنف المعتزلة. الأشعري أكثر من 40 سنة وهو في كنف المعتزلة، فلما خرج من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب بقيت فيه بقايا من مذهب المعتزلة. المسألة الثالثة الكرامية. الكرامية هي فرقة من فرق المبتدعة تنسب إلى مؤسسها محمد ابن كرام السجستاني، محمد ابن كرام السجستاني. وأشهر مقالات الكرامية هي مقالتهم في ماهية الإيمان. أشهر مقالاتهم في العقيدة هي مقالتهم في الإيمان، حيث ادعوا بأن الإيمان هو قول اللسان دون المعرفة بالقلب. قالوا بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، وبالتالي فمن نطق بالشهادتين ولو لم يعرفها ولم يؤمن بها ولم يصدق بها فإنه كامل الإيمان، فإنه كامل الإيمان. ومذهب الكرامية في الإيمان يسمى قلنا به الإرجاء، إنه هذا من مذاهب الإرجاء. ظهرت الكرامية في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، ولها ماذا طوائف كثيرة بلغت أكثر من 12 طائفة، يعني الكرامية أنفسهم هؤلاء هم أكثر من 12 طائفة. ترجمة ابن كرام، لأنه ذكر في الرائية ذكر ابن كرام، ابن كرام هو محمد ابن كرام ابن عراق السجستاني، ابن عراق السجستاني. ولد في قرية من قرى زارونج هكذا تضبط، وهي حاضرة سجستان، يعني مركز سجستان. وكان زاهدا عابدا، ولكنه خذل في مذهب الاعتقاد، في مذهبه في الاعتقاد، رغم أنه كان زاهد وعابد، ولكن في باب الاعتقاد زلت به القدم، لأنه لم تكن له عناية بعلم الحديث، لم يكن له عناية بعلم الحديث، بل كان يروي الموضوعات في باب زيادة الإيمان ونقصانه، وفي مدح لإمام مذهبه في الفقه أبو حنيفة النعمان، كان يروي أيضا حديث. المصطلحات موجودة عند المناطق فوضعتها في العقيدة، مثل القديم، الجسم، الجوهر، العرض وغيرها، ماذا واجب الوجود، أول الوجود، هذه كلها لم تكن مع أسلافها، ولكن لما اختلط المسلمون وترجمت كتب ابتلي من ابتلي من المسلمين بمثل هذه الفرق. ثانيا، إثبات الجهة لله تعالى. قالوا إنه بجهة أو بجهة فوق ذاته. هل يثبت لله عز وجل جهة؟ أيوة. ماذا يطلقون على هذه الجهة؟ الجهة على ثلاثة أنواع كما قال أهل العلم. هذه الله عز وجل نسأل عنها، لا يمكن أن يكون. الثاني هي الجهة التي يسميها العلماء الجهة العدمية، الجهة العدمية، وهذه تثبت لله سبحانه. الله عز وجل جهته علو، ولكن هذا الجهة عدمية لأنها لا تحيط بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثالث ما هي؟ ما هو النوع الثالث؟ النوع الثالث من الجهة هي الجهة التي تكون علو لكنها ليست مباينة للخلق، التي ليست مباينة للخلق، لأن عز وجل علوا نقول الله عز وجل، واستواء نقول الله عز وجل مستوى على خلقه، بائن خلقه، بائن معناه منفصل سبحانه وتعالى عنها. فهؤلاء يثبتون جهة ولكنها ليست جهة عدمية، جهة شغل، بالتالي ماذا تكون بينه وبين خلقه؟ جهة عدمية لا يمكن أن تكون جهة تحيط. لذلك العلماء عندما قالوا الجهة قالوا جهة عدمية ليست كجهاتنا، نقول الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، ولكن هذه جهة عدمية لا يمكن أن يحاط أو تكون فيها تحيز لله سبحانه وتعالى، لذلك أطلقوا عليها الجهة. أيضا أثبتوا الرؤية لله سبحانه وتعالى، أثبتوا الرؤية لله سبحانه وتعالى، بل ذهبوا إلى أن الله يمكن أن يرى في الدنيا بالأبصار، يمكن أن يرى في الدنيا قبيح إلا ما قبحه الشرع. الشرع هو الذي يقول لك هذا الشيء حسن فافعله أو قبيح فاشتري، المعول على الشرع. ولكن العقل هل يمكن أن يهتدي إلى أن هذا الشيء قبيح قبل أن يأتي الشرع، وأن هذا الشيء حسن قبل أن يأتي الشرع؟ الناس انقسمت في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول المعتزلة والعقلانيين، شوف كل الفرق الكلامية وكل الفرق الكلامية العقلانية، قالوا بأن العقل يدرك حسن الأفعال والأشياء وقبحها قبل ورود الشرع، وما يراه العقل حسنا لابد أن يأتي الشرع على تحسينه، وما يراه العقل قبيح لابد أن يأتي الشرع على تقبيحه. تمام؟ يعني الآن العقل ممكن أن يدرك بأن السرقة فعل قبيح فيجب أن يأتي الشرع بتحريم السرقة، والعقل ممكن أن يدرك بأن الأمانة والصدق فعل حسن فيبد أن يأتي الشرع على أن هذا الفعل حسن. قابلهم في ذلك الأشاعرة حيث نفوا أن يكون الشرع أو العقل مدركا للحسن والقبح، قالوا لا يمكن للعقل أن يدرك الحسن والقبح إلا من طريق الشرع، لا يمكن أن يدرك العقل بأن السرقة حرام وأنها قبيحة، فنفوا إدراك العقل للحسن والقبح بالكلية. القسم الثالث هم أهل السنة والجماعة وسط، قالوا العقل ممكن أن يدرك أن هذا الفعل حسن وأن هذا الفعل قبيح، ولكن المعول على العقل أم على الشرع؟ الجواب على الشرع، كما قال الشاعر يقضى على العبد في أيام محنتي حتى يرى حسنا فليس بالحسن. الإنسان أحيانا بالفتن وكذا تختلط عليه الأمور فيصير الحسن عنده ليس بحسن، والسيء يصير عنده حسن، هكذا الفتن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وأيضا أحيانا يكون ماذا؟ المحبة تقضي على العبد وتفريقه بين الحسن وبين القبح، كما قال القائل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي. أحيانا الزائد يعني العبد، لذلك يكون الحب الأعمى يصير ما لا يشوف حتى ولو هو ماذا؟ وجهه كالغراب ولكنه عنده مثل القمر. لذلك لا تتعجب من قول الشعراء، الشعراء إنما كانوا لا يرون الرؤية الصحيحة، لأن شدة الشغف يعني تعمي الأبصار. ومذهبهم جميعا جواز قيام كثير من الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، هذا شيء باطل. قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، ما معنى قيام الحوادث بالله بذات الله سبحانه وتعالى؟ من يشكل هذا؟ وهذا رأس يعني أساس مقالات التعطيل، وهو الهروب من قيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى. ما معنى هذا الكلام؟ الآن هل الحوادث من خلق الله سبحانه وتعالى وفعله أم أنها من ذاته؟ مفعولاته أو فعله؟ أحسن، هي من مفعولات الله عز وجل. يخلق الله عز وجل ما يشاء ويخلق كل، كما قال سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن الله عز وجل. هناك حوادث يعني الشيء الذي يحدث من الإحداث وهو شيء جديد، فمفعولات الله سبحانه وتعالى تحدث في كل زمان كان، ولكن هذه الحوادث هل يوجد حوادث ليس لها أول؟ الحوادث تنتهي إلى أول فعل، هذا يسمى بتسلسل الحوادث. فما من فعل أو مفعولات هذه إلا ولها أصل ترجع إليه. أما مفعولات أو فعل الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف ماذا بأنه حادث، لأن الله سبحانه وتعالى ما من شيء يفعله إلا هو أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء. الله عز وجل عندما تكلم هل كلامه قبل أن يتكلم لم يكن متكلما؟ لا أبدا، وإنما كلامه أزلي بخلاف الحوادث. لا، ما من حادث إلا ويسبقه عدم. فالحوادث إنما تكون في مفعولات الله عز وجل وليس في أفعاله. مسألة رابعة، الأشاعرة الأشاعرة في الأصل نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، إلى أبي الحسن الأشعري. ظهر في البصرة وكان أول مذهبه على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة. ونسبة الأشاعرة إنما هي إلى المرحلة الثانية من مراحل الأشعرية، لأن الأشعرية مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا، وكان في كنف زوج أمه الجبائي، ومكث قرابة 40 سنة وهو معتزلي. ثم وقع في حيرة واضطراب، فيقال أنه خلى بنفسه واعتزل الناس، فنظر في مقالات أهل العلم في باب الاعتقاد والأسماء والصفات، فاهتدى إلى مذهب ابن كلاب، فانتقل. لذلك لما نقول مذهب الأشعري نقصد به المرحلة الثانية. ثم بعد ذلك انتقل في أواخر حياته إلى المرحلة الثالثة، حيث راجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتابه الإسلاميين وغيرها من الكتب. الأشاعرة يقولون بأن أبو الحسن الأشعري مر بمرحلتين فقط، مرحلة الاعتزال ومرحلة ابن كلاب، وينكرون المرحلة الثالثة، بل ينكرون حتى نسبة هذه الكتب كالإبانة وكالسامين، ينكرون نسبتها إلى جمل معتقد الأشاعرة. الأشعري اسمه هو علي بن إسماعيل الأشعري نسبة إلى أبي موسى الأشعري، ولد سنة 50 و200 للهجرة، في سنة 30 و300 للهجرة، ولد سنة 50 و200 للهجرة، في سنة 300 للهجرة. مجمل عقائد الأشاعرة، الأشاعرة ذهبوا إلى تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات نفسية وإلى صفات اسمية. كان أريد وقت سنة إلى أن سوف ندخل في تفصيلات صفات اسمية وصفات الذاتية وصفات الشرع وحضور ذهن، لذلك نتركها إلى يوم غد إن شاء الله. نعم، نقول هذا أجبنا عن سؤاله الأول، والمقيم على المعصية يعني ينصح أخاه. نعم. السؤال الثاني يقول: بعض المصلين يزيدون في التسبيح دبر الصلاة على الحد المشروع، هل هذا يدخل في البدعة إذا لازم الأمر؟ التسبيح الذي جاء في حديث الصحيحة الذي يكون دبر الصلوات هو أن يسبح الإنسان 33 وزوجه 33 ويهلل 33، وردت سير أخرى. فلو زاد الإنسان على الحد ولازم هذا الأمر معتقدا أن هذا أفضل من الأمر الذي جاء في السنة أشار الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه هذه القاعدة، وهو أن الفعل إشعر، لأن هذا الأمر مقصود لذاته صار في دائرة العلم. مسألة تحفظ عليها، لأن ليس كل ما يسأل يجاب عنه، وأحيانا لو أجبنا لحمل جوابنا على ذلك. أنا أوصل إخوة عندهم بعض الأسئلة فيها ما فيها تسألني مباشرة، وليس كل الأسئلة يمكن أن يجاب عليها على المسألة. إن شاء الله هذا المطلوب فيه يلزم من أن الرأي قد عجلت له ملذاته وكون لذة الجنة برؤيته سبحانه. نحن لا نقول أن الله عز وجل لا يرى بالأبصار في الدنيا أبدا، والرؤية التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية منامية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ببصره، وكان يراه لراها أو عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وكان لما رفع وعرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة كان ذلك هو الموطن الذي كان أولى أن يرى فيه ربه ولم يرى، فلا يرى أحد ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ترى نفس ربها حتى تموت. فمن رأى ربه في المنام إنما هي رؤيا منامية مثل سائر المنامات، وهذه ليست من عاجل اللذات، ليست من عاجل اللذات. وإن كان يعني أعظم اللذات يوم الدين في دخول سبحانه وتعالى، فهذه لا تكون إلا لأهل الجنة. ولذلك لا تعارض بين إثبات رؤيا المنامية وبين رؤية الله عز وجل يوم القيامة وتعجيل اللذات. هذا غدر. نعم، الكلام يقول: وقع في كلام الأشعري في كتابه الإبانة بعض الألفاظ التي توحي بأنه ما رجع إلى مذهب السلف، بل يدل على أنه يقول بالتفويض بالصفات، لا سيما أن بعض العلماء من السنة من نفى أن يكون. كم مضى على الإمام الأشعري رحمه الله تعالى عليه السلف وتأليفه لكتاب الإبانة؟ كما أن ابن كل الإمام الأشعري لم يتخلص من كثير من مقالات المعتزلة حينما دخل، إلا كذلك لم يتخلص من كثير من مقالات ابن كلاب لما دخل إلى أو لما رجع إلى مذهب السلف. لذلك يعتذر للإمام الأشعري رحمة الله تعالى عليه حينما رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة أنه ظن بأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فأخطأ في ظنه رغم أنه أراد أن يسلك مسلك أهل السنة والجماعة. فلذلك أتى كتابه الإبانة فيه الكثير، صحيح من أخطاء كثير، لكن يشفع له ما ذكرناه في باب المخالفة. فصلنا في باب المخالفة إما أن يكون مخالفة الأصول، ونقول بأن المخالفة الأصول إما أن تكون مخالفة عن قصد، إما أن تكون هذه كلها ذكرناها. فإذا كان هذا الإمام ظن بأن هذا هو مذهب السلف وسلك مسلكهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة ومذهب أو مقالات أهل العلم من سلف الأمة، ولكنه أخطأ، فنعتذر له لأنه أراد أن يرجع إلى مذهب السلف ولكنه أخطأ في بعض المسائل، لأنه كان الأولى أن يقطع زمنا طويلا لمذهب السلف حتى يخرج لنا مثل كتاب الإبانة والكتب الأخرى. لذلك رجوع الإمام الأشعري رحمه الله تعالى عليه إلى السلف هو قول أكثر أهل العلم من المتأخرين، ولا يقل